الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، درسنا اليوم حفظكم الله في ماذا؟ ماذا أخذنا أمس؟ أخذنا أمس الصفة المشبهة باسم الفاعل، صح أم لا؟ نراجعها مراجعة سريعة. طيب، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصفة المشبهة ذكر تعريفها، قال: هي صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم للدلالة على الثبوت واللزوم. هذا الأصل فيها، أنها صفة، ولهذا هي تدل على الثبوت واللزوم. جميع الصفات تدل على الثبوت واللزوم، هذا الأصل فيها. قال: يعني باب الأوصاف، صفة تشتق من مصدر الفعل اللازم. أخرج من؟ اسم الفاعل، فهو يؤخذ من اللازم ومن المتعدي. قال: للدلالة على الثبوت واللزوم. كذلك أخرج اسم الفاعل، لأنه يدل على الحدوث والتجدد، يدل على الحدوث والتجدد. صياغتها من الفعل الثلاثي إذا كان على وزن فعل. إذا كان على وزن فعل، لكن كان معتلا. أولا نقول: مجيء الصفة المشبهة من فعل، هذا ما له قليل، لأن الأصل في فعل أن يكون متعديا، هذا الأمر الأول، وهي تؤخذ من مصدر الفعل لازم. كذلك إذا كان لازما فهو يدل على تجدد وحدوث، مثل سجد، سجد لازم، ركع، لكنه يدل على ماذا؟ تجدد وحدوث. والصفة المشبهة تدل على ثبوت ولزوم. إذن أخذ الصفة المشبهة من فعل، هذا ما لو يا شباب قليل جدا. هذا كان من فعل المحتل فعلى وزن مفعل فيعل، مثل ما تبغون. تمام. وإن كان من الصحيح فعلى وزن. طيب انتبه معي، نقول تأتي الصفة المشبهة من فعل بفتح العين، فعل بفتح العين. إن كان معتل، المراد معتل إيش؟ العين. إن كان معتل العين، المراد به الأجوب. إن كان معتل العين بغض النظر عينه واو أو ياء، معتل العين يعني أجوب بغض النظر واوي أو يائي. فالصفة المشبهة على وزن فيعل، على وزن ماذا؟ فيعل، مثل ميت، مثل ميت، أصله ميوت، ميت، مات، هذا ثلاثي معتل العين، صح أم لا؟ يعني معتل العين هذا أجوب. فالصفة المشبهة منه على وزن فيعل، الأصل أن نقول ميت. طيب قلنا ميت لماذا؟ لقاعدة صرفية، اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن، فتقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء. وكذلك قيم، قال: وإن كان صحيح العين، يعني أجوب، عفوا، إن كان صحيح العين يعني ثلاثي ليس أجوب، صحيح العين، مثل ماذا؟ مثلا صرف صيرا، فصل فيصل، بعضهم قد يقول فيصل من الرباعي، لكن هنا نقول المراد به الثلاثي. قد يقول قائل: فيصل مأخوذ من المتعدي. نقول: قد تؤخذ الصفة المشبهة من المتعدي سماعا، لكنها تدل على الثبوت واللزوم. هذا ذكرها الأشموني، قال: الصفة المشبهة قد تأخذ من المتعدي سماعا. الصفة المشبهة الأصل أن تؤخذ من ماذا يا شباب؟ من الفعل لازم. طيب قد تؤخذ من المتعدي، مثل صيرة، نقول تؤخذ من المتعدي سماعا، لكن لابد أن تدل على الثبوت واللزوم. طيب هنا فيصل صيرة، إذن الخلاصة: فعل مفتوح العين، الصفة المشبهة منه إما على وزن فيعل أو على وزن فيعل. طيب على وزن فيعل إذا كان أجوفا، إذا كان ماذا؟ أجوب، يعني معتل العين. وعلى وزن فيعل إذا كان صحيح العين. واضح الآن؟ أعيد الكلام: الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، على وزن إيش؟ فيعل إن كان معتل العين يعني أجوفا، وفيعل إن كان صحيح العين. سهلة جدا، اكتب الآن مثلا، تقول فعل الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، والمراد به الثلاثي اللازم الذي يدل على ثبوت ولزوم. الصفة المشبهة منه تكون على وزن فيعل إن كان معتل العين، وعلى وزن فيعل إذا كان صحيح العين. معتل العين مثلا مثل مات، الصفة المشبهة من مات إيش؟ ميت، الأصل ميت، ثم بسبب علة صرفية أصبح ميت. وإن كان صحيح العين فعلى وزن فيعل، مثل ماذا؟ صيرة، فيصل. طيب الثاني: إن كان الفعل على وزن فعل، إن كان الفعل على وزن ماذا يا شباب؟ فعل بكسر العين، فتأتي الصفة المشبهة على وزنين خاصين، ما هما؟ أفعل وفعلان. هذان وزنان خاصا، يعني خاصا بمن؟ بفعلة، لا يدخل معها، لا يشاركها فعلة، لأنه ستأتي معنا ستة أوزان يشترك فيها فعلة وفعلة، فهنا هذان وزنان خاصا بفعلة لا يشاركه فعلة. طيب قال هنا طيب إن كان الفعل على وزن فعلة بكسر العين فتأتي الصفة المشبهة منه على وزنين خاصين وهما أفعل، وهذا فيما دل على لون أو عين أو حلية، مثل أحمر أعور أكحل، أعور أحمر من حمرة فهو أحمر، وأعور من عورة فهو أعور، وأكحل من كحلة فهو أكحل. طيب وفعلان فيما دل على خلو أو امتلاء، مثل عطش فهو عطشان، وشبع فهو شبعان. إذن الصفة المشبهة من فاعل تأتي على وزن أفعل أو فعلان، أفعل ما دل على لون أو عيب أو حلية، وفعلان ما دل على خلو أو امتلاء. انتهينا منها؟ لا، هذا الأصل، هذا الأصل. القليل قلنا فعل، مجيء الصفة المشبهة يا ظافر ويا قاسم من فعل قليل جدا، لأن فعل إما أن يكون متعديا أو لازما لكنه يدل على تجدد وحدوث، مثل سجد هذا يدل على تجدد وحدوث، ركع يدل على تجدد وحدوث، لكن فعل هذا الأصل في الصفة المشبهة تأتي منه بكثرة، وفعل الصفة المشبهة تأتي منه بكثرة، أولا لأنه لازم يأتي اللازم منه، كذلك في الغالب يدل على الصفات. طيب إذن فعل مجيء الصفة المشبهة منه إما على وزن أفعل أو على وزن فعلان، هذا كثير، وهذان وزنان خاصان بفعل لا يشاركه ماذا؟ فعل. طيب الآن ننتقل إلى فعل. قال إن كان الفعل على وزن فعل مضموم العين فيأتي على أربعة أوزان خاصة به، إيش معنى خاصة به؟ لا يشترك معه من؟ فعل، لا يشترك مع فعل فعل، الأول فعل بفتحتين، مثل حسن فهو حسن، بطل فهو بطل، الثاني فعل، جنب فهو جنب، الثالث فعال، مثل جبن فهو جبان، حرم فهو حرام، الرابع فعال، مثل شجع شجع، لأنه على وزن فعل فهو شجع. إذن أربعة أوزان خاصة بفعل، ما هي؟ فعل بفتحتين، فعل بضمتين، فعال بفتحتين وألف، فعال بضمة ففتحة فألف. واضح؟ انتهينا منها. الآن معنا ستة أوزان مشتركة. ما معنى مشتركة؟ بين فعل وفعل، يعني الصفة المشبهة من فعل أو فعل تأتي على واحد من هذه ستة الأوزان، يعني لا يختص به فعل ولا يختص به فعل. قال الأول الأوزان المشتركة بين فعل المكسور العين وفعل المضموم العين ستة، فعل مثل سبط فهو سبط، انظر الآن سبط على وزن فعل، جاءت الصفة المشبهة على وزن فعل سبط فهو سبط، كذلك ضخم على وزن فعل، جاءت الصفة المشبهة على وزن فعل ضخم فهو ضخم، انظر مثل المؤلف حفظه الله لما كان من باب فعل ولما كان من باب فعل. طيب فعل مثل صفر فهو صفر، ملح فهو ملح، من باب فعل ومن باب فعل. فعل مثل بضم فسكون، قال نحو حر حرر فهو حر، وصلب فهو صلب، فعل بفتح فكسر، نحو فرح فهو فرح، ونجس فهو نجس، وفاعل نحو باسل بسل فهو باسل بسل فهو باسل، وطهر فهو طاهر، وفعيل نحو بخل فهو بخيل، وكرم فهو كريم. انتهينا منها. طيب الصفة المشبهة من غير الثلاثي على زينة من؟ على زينة اسم الفاعل. قال ثانيا من غير الثلاثي تأتي على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي بضم الميم وكسر ما قبل الآخر، نحو منطلق منطلق اللسان، واضح؟ بشرط أن تدل على ماذا؟ على الثبوت واللزوم، أن تدل على الثبوت واللزوم. طيب قال تنبيه من الملاحظ أن أوزان الصفة المشبهة تشترك مع أوزان اسم الفاعل ويفرق بينهما بالدلالة على التجدد والحدوث، هذا اسم الفاعل، أو الثبوت واللزوم هذا ماذا؟ الصفة المشبهة. فإذا أيضا هنا إذا دل اسم المفعول، اسم المفعول إذا دل على الثبوت واللزوم وأضيف إلى مرفوعه فهو صفة مشبهة، اسم المفعول إذا دل على الثبوت واللزوم وأضيف إلى مرفوعه يكون صفة مشبهة، مثل محمود المقاصد، محمود محمود المقاصد، محمود على وزن ماذا؟ مفعول. مهذب الطبع، نقول اسم المفعول إذا دل على الثبوت واللزوم وأضيف إلى مرفوع فهو صفة مشبهة. ويمكن أن نأتي بقاعدة عامة، ما دل على الثبوت واللزوم فيكون صفة مشبهة بغض النظر كان على وزن على أوزان الصفة المشبهة أو على أوزان اسم الفاعل أو على أوزان اسم المفعول، ما دل على الثبوت واللزوم فهو صفة مشبهة. وما كان على أوزان الصفة المشبهة ويدل على تجدد وحدوث فليس صفة مشبهة. طيب ما هو؟ اسم فاعل إذا كان على أوزان اسم الفاعل أو اسم مفعول إذا كان على أوزان اسم المفعول. طيب درسنا اليوم اسماء الزمان والمكان الميميين، عندكم هكذا؟ طيب ايش عندك؟ طيب اسماء الزمان والمكان، كأنه قال اسم الزمان واسم المكان الميمي، اسم المكان الميمي واسم الزمان الميمي. هنا ثنى فقال اسماء الزمان، لماذا حذفت النون؟ للإضافة، الأصل اسمان لكن حذفت للإضافة. اسماء الزمان والمكان الميميين، طيب لما قال الميميين يخرج ظرف الزمان وظرف المكان، لماذا قال الميميين؟ ليخرج ظرف الزمان وظرف المكان، فظرف الزمان هو اسم زمان وظرف المكان هو اسم مكان. طيب أخرجهما بقول ماذا؟ الميميين، لأنه لو قال اسم الزمان اسم المكان يدخل فيه ظرف الزمان وظرف المكان، يدخل فيه المفعول فيه، لكن لما قال اسماء الزمان والمكان الميميين ليخرج اسم الزمان واسم المكان، ظرف الزمان وظرف المكان. تمام. قال تعريفهما ما اشتق من مصدر الفعل، إذن اسم الزمان واسم المكان ما تعريفهما؟ اشتق من مصدر الفعل. مثلا لو نريد اسم، طيب الآن يوم، يوم لم يشتق من مصدر، واضح؟ يوم لم يشتق من مصدر، لكن الآن لو أردنا اسم الزمان الميمي أو اسم المكان الميمي فيشتق من مصدر الفعل. فمثلا من ضرب يشتق من مصدره وهو إيش؟ الضرب. يشتق اسم مكان أو اسم زمان ميمي، طيب ما وزنه؟ سيأتي معنا. قال تعريفهما ما اشتق من مصدر الفعل ليدل على زمن وقوع الفعل أو مكانه. طبعا ظرف المكان وظرف الزمان يدلان على مكان وقوع الفعل أو زمن وقوع الفعل. طيب ما الفرق بينهما؟ قلنا اسم الزمان واسم المكان هذا ميمي ويشتق من مصدر الفعل، بخلاف ذاك ليس ميميا ولا يلزم أن يشتق من مصدر الفعل. قال صياغتهما يأتيان من الفعل الثلاثي على مفعل، يأتيان من الفعل الثلاثي على ماذا؟ على مفعل. لو تذكرون هذه المسألة مرت بكم عند جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية الزمانية، وجميع أسماء المكان تقبل النصب على الظرفية المكانية، لا يقبل الظرف على الظرفية المكانية إلا ما كان مبهما أو مشتقا من مصدر عامله. وقلنا مجلس، تذكرون هي هذه. قال مفعل الأول من الثلاثي، قال يأتيان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين إذا كان الفعل معتل الآخر، يعني معتل الآخر مطلقا، أي سواء كان من مكسور العين أو من مضموم العين أو من مفتوح العين، يعني سواء كان من باب ضرب أو من باب نصر أو من باب فتح، إذا هو معتل الآخر يعني الحرف الأخير فيه حرف علة فهذا يأتي المصدر الميمي منه على وزن مفعل. قال بفتح الميم والعين إذا كان الفعل معتل الآخر أو كان صحيحا. طيب انتبه معي، من يمثل معتل الآخر؟ سعى، من باب إيش؟ فعل، سعى من باب فعل. إذن المصدر الميمي من سعى مسعى على وزن مفعل. قال أو كان صحيحا يعني صحيح الآخر وعينه مضمومة أو مفتوحة، أخرج ماذا؟ المكسورة. قال وعينه مضمومة أو مفتوحة في المضارع ولم يكن مثالا واويا نحو مسعى، هذا ما له؟ معتل الآخر. منصر من نصر، صحيح الآخر لكن عينه في المضارع مضمومة وليس مثالا واويا، قال أن يكون مضموما عينه مضمومة أو مفتوحة في المضارع ولم يكن مثالا واويا، قال مثل منصر هذا مضموم العين، نصر ينصر، ومفتح هذا فتح يفتح، مفتوح العين في المضارع وليس مثالا واويا، إذن هذا المصدر الميمي منه على وزن أو اسم الزمان والمكان الميمي منه على وزن مفعل، فتقول ماذا؟ منصر مفتح، منصر مفتح على وزن مفعل. طيب السؤال عندكم، متى يكون اسم الزمان أو اسم المكان على وزن مفعل من الثلاثي؟ إذا كان ثلاثيا معتل الآخر، وهذا مطلقا واضح، أو صحيح الآخر لكن عينه مضمومة أو مفتوحة في المضارع وليس مثالا واويا، عينه مفتوحة أو مضمومة في المضارع وليس مثالا واويا، أخرج ما كان صحيح الآخر وعينه مكسورة في المضارع أو صحيح الآخر وهو مثال واوي، سيأتي الآن. قال الثاني يعني من الثلاثي مفعل بفتح الميم وكسر العين، إذا كان الفعل صحيح اللام مكسور العين في المضارع، مثل إيش؟ مضرب، ضرب يضرب، اسم الزمان والمكان الميمي إيش؟ مضرب على وزن مفعل. قال نحو مرجع، رجع يرجع، مرجع. طيب أو كان مثالا واويا نحو موعد، وعد يعد، موعد. طيب قال أو كان مثالا واويا نحو موعد، طبعا مثال واوي صحيح اللام، يعني مثال واوي صحيح اللام المراد به إيش؟ صحيح اللام. فإن كان معتل اللام يأتي على وزن إيش؟ مفعل، لأننا قلنا معتل اللام مطلقا على وزن مفعل. طيب من هو الذي على وزن مفعل؟ إذا كان صحيح اللام وعفوا إذا كان انتظر معي صحيح اللام وعينه في المضارع مكسورة أو هو مثال واوي، أو هو مثال واوي. طيب قال ويأتيان من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول بضم الميم وفتح ما قبل الآخر نحو مدخل، مستخرج، منطلق، مستغفر. طيب إلى هنا واضح؟ هات القلم، سيأتي معك، سيأتي الآن المؤلف نبه عليها. أنزل هذه يا عمر مندي. أولا لابد أن تضبط الاشتقاق لكي لا يشكل عليك. أخذنا أمس وصف صح، الآن سأسألكم وصف ما هو اسم الزمان أو المكان الميمي منه. أولا نقول الفعل، الفعل إما أن يكون ماذا؟ ثلاثي. أنزل هذه يا عمر التي هنا. وإما أن يكون ماذا؟ غير ثلاثي، غير ثلاثي، يعني رباعي أو خماسي أو سداسي. الفعل الثلاثي المصدر الميمي أو اسم الزمان، نقول اسم الزمان الميمي أو اسم المكان الميمي، إما أن يكون على وزن مفعل بفتح العين، طيب، وإما أن يكون على وزن مفعل، مفعل بكسر العين، واضح؟ متى يكون على وزن مفعل بفتح العين؟ إذا كان معتل اللام مطلقا، معتل اللام مطلقا بغض النظر عينه في المضارع مفتوحة مكسورة مضمومة ما لا ندى. إذا كان معتل اللام فاسم الزمان أو اسم المكان الميمي على وزن مفعل، وبعضهم يسميها المصدر الميمي. لا لا، ليس المصدر الميمي، عفوا، المصدر الميمي أخذنا الطب هو كوزن المصدر الميمي، بس يفرق بينهما أنه اسم زمان أو اسم مكان. مفعل، طيب كيف يفرق بينهما؟ سيأتي معنا بالقرائن. إذن إذا معتل اللام أو معتل الآخر عندي يا قاسم الله يحفظك، فاسم الزمان أو اسم المكان على وزن مفعل، مثلا نقول في سعة مسعى، مسعى، واضح الآن؟ أو كان، متى يأتي أيضا على وزن مفعل؟ صحيح اللام لكن عينه في المضارع مضمومة، عينه في المضارع مضمومة أو مفتوحة، منصر أو مفتح. انظر هذا معتل اللام، منصر هذا صحيح اللام، مفتح صحيح اللام لكن هذا منصر عينه في المضارع ما لا مضمومة، تقول نصر ينصر، مفتح عينه في المضارع مفتوحة، فتح يفتح مفتوحة. إذا نقول إذا كان معتل فاسم المكان والزمان على وزن مفعل وإذا مطلقا، وإذا كان صحيح اللام وعينه في المضارع مضمومة أو مفتوحة فكذلك على وزن مفعل. ما لم يكن مثالا واويا، ما لم يكن مثالا واويا. طيب متى يكون على وزن مفعل؟ نقول اذا كان صحيح الا وعينه في المضارع مكسوره، مثل ضرب يضرب، انظر العين مكسوره، فنقول مضرب، مضرب على وزن مفعل. او كان مثالا واويا ولامه صحيحه، انتبه معي الكلام على صحيح اللام، اما معتل اللام فهو على وزن مفعل مطلقا، لكن هذا نقول ولام يعني مثال واوي مثل وعد. فال عفوا اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، فتقول وعد موعد هو مثال واوي، وتحذف واوه اين؟ في المضارع، مثال واوي بغض النظر تحذف او لا تحذف. انتهينا منها. طيب المصدر او اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي على زينة اسم المفعول، نحذف حرف المضارعة ونأتي ببي من مضمومة ونفتح ما قبل الأخير. انتبه معي هنا لهذه الفائدة، طيب وجل، وجل اسم الزمان والمكان على وزن موجب، لأننا قلنا ما كان مثالا واويا ولا يلزم أن تحذف في المضارع، مثال واوي لا يلزم أن تحذف في المضارع. إذن وعد موعد، وجل موجل على وزن مفعل. طيب هنا قال المؤلف تنبيه، علم مما سبق أن أوزان اسم المفعول والمصدر الميمي والظرف المراد به يعني عبر بالظرف ليشمل اسم الزمان واسم المكان، الميمي والظرف الميمي ليشمل اسم الزمان واسم المكان، تتحد في غير الثلاثي وهكذا في بعض الثلاثي، فيميز بين هذا وذاك بالقرائن، وإليك إيضاح ذلك، يعني سيأتي بأمثلة ويأتي بالقرائن. انطلقت دعوة التوحيد منطلقا عظيما، لا تنظر للحل، انطلقت دعوة التوحيد منطلقا عظيما، هنا منطلقا ما هو؟ مصدر ميمي، منطلقا عظيما، ايش عرفنا؟ بالقرائن. طيب قال هنا مكة منطلق الدعوة، منطلق الدعوة الإسلامية، مكة منطلق اسم مكان ميمي، عهد عمر، عهد عمر منطلق الفتوحات الإسلامية اسم زمان، طيب خرجت من الفتنة مخرجا سليما مصدر ميم، طيب الساعة السادسة مخرج الخطيب، الساعة السادسة مخرج الخطيب اسم زمان، البيت مخرج الطالب كل يوم، ما لكم اسم مكان، سيأتي التفريق الآن. طيب وإذا ما بقي وقت غدا، الصالح مخرج من أهله الفاسدين اسم مفعول من أخرج، طيب هذه إن شاء الله غدا، الآن هو تفهم من خلال القرائن والسياق أن هذا مصدر ميمي وإن كان الوزن واحد أن هذا اسم مفعول، لكن غدا إن شاء الله نناقش هذه الأمثلة والفرق بين اسم الزمان والمكان والظرف من وجوه، يعني اسم الزمان الميمي واسم المكان الميمي والظرف من وجود، ذكرونا غدا نذكرها لكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. طيب غدا الواجب إيش قلنا؟ قال قال الواجب قال.